وحش، مفيش ولا بنت فيهم تنفع في دور كارمن. مفيش فايدة، مش واخد باله مني. الأستاذ المخرج بيعاملني كمدربة وبس، عايز يحبسني ومش مديني فرصة أثبت له إني أصلح واحدة لدور كارمن. أنت يا أيمن الملحن مش شايف؟ أنا ما بشوفش. بقول لك يا مشيرة، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص. يا مشيرة، أنت عارفة الأستاذ ما بشوفش اللي في دماغه، بس خديها من قصيرها واعملي زيي. أعمل إيه؟ تبقي راضية بالمقسوم لك. زيك أنت يا راضي؟ الأستاذ خلاك تصدق اسمك وتبقى راضي على كل حاجة. ولو بقتش راضي إيه اللي هيحصل؟ برضه حضر مفسر ملابس الفرد وما قدرش أفسر اللي جواه. أنت يا مشيرة أكتر واحدة عاشرتيه وحبتيه. بس هو ما حبنيش. المهم إحنا نحبه وننفذه اللي في دماغه، وأكيد أكيد الأستاذ هو اللي صح. طبعا أكيد الأستاذ هو اللي صح. أنا مش طالبة إنه يحبني، أنا طالبة أعمل كارمن. وأنا مش هعمل كارمن. وأنا مش هعمل كارمن، أنا أحسن لأقفل المسرح بتاعي. وقفوا البروفات. وقت صوتك يا استاذ في اوضته والكاميرات والميكروفونات مفتوحه، يعني شايفنا وسمعنا يا عم ممدوح. انت واقف مسيطر نفسك على الكاميرا. تعالى يا اخي، انا المنتج هنا والمسرح مسرح، وانا سكت كتير علشان الصداقه اللي بيني وبينه، انما يغرقني لا. يا ممدوح، الاستاذ بدا فعلا ينفذ في مسرحيته وما رفضتش من الاول ليه؟ ما ادانيش فرصه ولا ادى لنفسه فرصه حتى يقتنع بالنص اللي انا جايبه. ايوه بس احنا اتناقشنا مع الاستاذ في الموضوع ده، والاستاذ كان ديمقراطي جدا. بيصور وما حدش فينا رفض كارمن. طبعا ما حدش يرفض اذا كان الاستاذ الديمقراطي وهو بياخد الاصوات. قال مين العمار اللي مش موافق على كارمن؟ كنت عايزني ما وافقش، ما اديناش اختيار. بل اختيار كان قدامك، يا ترفض يا تسكت. ما عشان كده انا اخترت ان ارفض كارمن وابقى حمار كسب فلوسه، احسن من ان اقابل كارمن وابقى برضه حمار بس خسر فلوسه. ايوه يا ممدوح، بس انت كده ممكن تخسر الاستاذ. بقول لك ايه يا ايمن، بطل انت بس تدندل في ودانه علشان تفضل جنبه. انت ملحن سواء في كارمن او في روايه تانية هتدندل له برضه. خايف من ايه؟ واضح انتوا مش هتجيبوها لبره. ما تسيب الاستاذ يعمل اللي في دماغه وبعدين يعمل لك اي روايه تانية. الروايه التانية الاول، وانا اشتريتها خلاص من الاستاذ زكي شبان. التليفون بقى بيقلب. ايوه ده موهوب ويانا خدم في المسرح ده، واللي عايز يستنى ويشتغل في الروايه دي انا هبدا في البروفه دلوقتي. استاذ زكي، استاذ زكي. ايوه مين معايا؟ يا ابني انا مش على التليفون، انا هنا على المسرح. اتفضل. مساء الخير يا زملاء المسرحيين. ايه النص معاك؟ خليك معايا. النص اهو، بس انا خايف ان الاستاذ ممكن يبهدلني ويقطع عيش. ما تخافش، اذا كان هو المخرج انا المنتج، هو العبقريه انا الفلوس، انا معايا فلوس كتير وانا مؤمن بيك، والنص بتاعك اهو يفتح النفس وهيفرقع في السوق. طب بس يعني عشان الحساسيه، مش عايز حد فيكم يقول قدامه ان النص بتاعي اعظم من الكارمن بتاعته. انت عارف عدوك ابن قارك. على فكرة ما تقلقوش، أنا كاتب لكم كلكم أجار كويسة قوي. ترن أنا مش عايز طريقة. روح أنا مروح. ربنا يستر. تأخير. مساء الخير. أنا سعيد إن أبدأ معاكم النهاردة أول بروفا لمسرحية كارمن على خشبة المسرح، وانتوا عارفين طريقتي كمخرج، ما احبش وجود اي ضيف في الصاله. ايه ده، مين جاب الناس هنا؟ سمحتوا معايا ثانيه واحده، اتفضلوا ثانيه واحده. مين دخل الناس هنا؟ في حد بيحضر بروفاتي؟ فين مدير خشب مسرح؟ مدير خشب مسرح فين؟ وما زال الحديث مستمر مع الدكتور أحمد محمد أستاذ المسرح الإيمائي لفنون الظل بجامعة بابل بالعراق، حول الفنون الإيمائية وخيال الظل ودراساته المتعددة في هذا المجال. هذا